بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سألوني مرة ليه ربنا خلق الحشرة، وساعتها فكرت وقلت يمكن لو سألنا الحشرة هتقول وليه ربنا خلق الناس. والحقيقة لو تأملنا الكون هنلاقي ان ربنا خلق لكل شيء آفة تعتدي عليه. خلق القطن وخلق دودة القطن، خلق النبات وخلق الجراد، خلق الثمرة وخلق العفن، خلق الأنف وخلق الزكام، خلق الأسنان وخلق سوس الأسنان، خلق العين وخلق الرمد، خلق المفاصل وخلق الروماتيزم، خلق الحديد وخلق الصدأ، خلق الإنسان وخلق معاه جيش من الأعداء تتحالف عليه، حشرات، نمل، صراصير، خلافس، بق، أمل، ميكروبات، فيروسات، كله بيتحالف عليه. وربنا ما أخفاش الحقيقة دي وقال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال أكثر من كده بشكل مفصل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي حتى الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. تبقى إذن سنة كونية مقصودة. من إمتى السنة الكونية دي؟ ده من مبدأ الإنسان من أول ما جه آدم وربنا أمره بالهبوط، قال له إيه؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى إذن دي سنة كونية من مبدأ النشأة. طب إيه حكمته؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي أول حكمة، إنها امتحان معادن واختبار الحق والباطل. اللي يذهب جفاء يبقى زبد، واللي يمكث في الأرض يبقى حق. هي امتحان معادن، تمام، زي ما انت تختبر أنواع الخشب، فالخشب الجيد تعمل منه أساس الأوض النوم الفاخرة، والخشب الرديء تعمله عصاية مكنسة أو عصا مقشة، أو تختبر الحديد، فالحديد الضعيف تعمل منه صفيح، والحديد الصلب تعمل منه موتورات وتعمل توربينات. إذن ده امتحان لمعادن الناس، لأن بعد كده هيتصنفوا في الآخرة ويبقى لهم مراتب ومنازل. واحد يقول لك طب ما هو ربنا عارف، هو ربنا مش عارفنا؟ ما هو ربنا عارفنا، لكن إحنا مش عارفين نفسنا. والامتحان المقصود دي إحنا، لأن ربنا عارف احنا مش عارفين نفسنا. كل واحد يتهيأ ان هو ملك وان هو مظلوم وغلبان والدنيا تحالفت عليه، ويعني والله ليه يا رب تعمل فيا كده، ده انا استحق اني مش عارف. كل واحد في نظر نفسه طيب، كل واحد. فاذا كان لابد من ان ربنا يكشف الناس لانفسهم. الحكمة الثانية نحسها ونفهمها من الآية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يظهر جبار ربنا يخبطه بجبار زيه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يظهر قوي ربنا يطلع قوي زيه ويخبطه. يظهر هتلر يطلع ستالين. ودي حكمتها واضحة عشان الجبارين ما ينفردوش بالناس. تصور ان واحد زي هتلر ما لقاش جبار يخبطه وانفرد بالناس، شوف كان هيعمل ايه بكل الهوسه اللي في دماغه مبدأ القوة والجنس الألماني والدم الأزرق والسيادة بتاع الجنس الآري شغلانة ما كناش هنخلص. كان الشعوب هتعامل شعوب المتخلفة واللامية دي هتعامل زي الحشرات. فإذا هنا الحكمة واضحة إن ربنا يدفع الناس بعضهم ببعض ويخبط القوي بقوي والجبار بجبار. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. مبدأ التناقض موجود منذ النشأة وربنا أراده وصمم ودبره مسألة مرادة من المبدأ. الحكاية دي القرآن قالها من 1400 سنة، احنا من 200 سنة بس سمعناها في الفلسفة، ابتدى الفلاسفة يتكلموا عنها. هيجل يتكلم عن التناقض في الفكر فيما يسمى بالديالكتيك، ان يقول لك ان الفكرة تسير نقضها وبين النقيض والفكرة يتعمل تركيب، التركيب يرجع يسير نقيضه وهكذا يتطور الفكر بالتناقضات دي. وجه ماركس عمل نفس المبدأ طبقه على المادة وعمل الديالكتيك المادي او الفكر الجدل المادي، وقال لك ان هذا الجدل له وظيفة خلقية في التاريخ، هو اللي بيخلق التاريخ ويدفع عجلة التاريخ، الصراع بين العبيد والإقطاعي. وبعدين لما يتوجد المجتمع الصناعي بعد كده يطلع صراع بين العمال وبين أصحاب رأس المال، وإن من هذا الصراع بعجلة التاريخ بتمشي، وإن هو كانت نظريته إن إحنا نشعل هذا الصراع، نشعل الصراع الطبقي ونخبط الطبقات ببعض عشان نعجل حركة التاريخ. وهو قال أكثر من كده، عمم المبدأ الجدلي على الكون كله، وقال إن القوانين الجدلية هي اللي بتخلق المادة، تخلق المادة من جوه وتحول الذرة على مدى الزمن الطويل إلى مجرة ويطلع شكسبير من مجرد مادة. كل ده القوانين الجدلية في المادة هي اللي عملته. الفرق بين المدخل القرآني والمدخل الفلاسفة هنا فرق كبير قوي. أولاً الفلاسفة لما اتكلموا في نقطة التناقضات دي خدوها بشكل جزئي. هيجي يتكلم عن التناقض في الفكر والدايركتيكية في الفكر، وبينما ماركس خدها في المادة فقط واتكلم عن الجدل في التاريخ أو التناقضات في التاريخ وفعلها في التاريخ وفي المادة. بينما القرآن اتكلم عن دي سنة شاملة شاملة، سواء كان فكر أو مادة. ثانيا الماركس يتكلم عن القوانين دي باعتبار انها قوانين خالقة بتطور المادة وانها منفردة التصرف في التاريخ وفي الكون وفي المادة، وهي اللي عملت كل التصانيف اللي احنا شايفينها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، ده هذا القانون مخلوق وليس خالق. تفرق كتير جدا. هذا القانون والقانون الجدلي قانون مخلوق، وربنا بيستخدمه بهدف اقامة توازن بين مختلف القوى، بينما ماركس عاوز يستخدمه بالعكس عشان تغليب قوة على قوة، عشان يخلص على طرف، عاوز يخلص على طبقة. بينما ربنا سبحانه وتعالى هدفه إقامة التوازن بين التناقضات. ماركس أراد أن يدفع القانون ده ويزقه زقه عشان يستخدمه في أن طبقة تغلب طبقة، يخلص واحد يخلص على التاني، فأشعل الحروب وأشعل الفتن وخبط الطبقات ببعض وأشعل الأحقاد وحول المسألة كلها إلى مسرح من الخراب. بينما ليس في مراد ربنا سبحانه وتعالى إن هو حد يخلص على حد، في مراد ربنا إن الكل يعيش، لكن هي في توازن، إن في توازن محمود. تفرق كتير جدا هنا بين النظرة القرآنية وبين النظرة الفلاسفة وبين استخدام الفلاسفة خاصة كارل ماركس لظاهرة التناقضات. إنما طبعا مسألة تلفت النظر جدا إن من 1400 سنة القرآن لفت النظر إلى وجود التناقض في الكون، وإن هذا التناقض سنة كونية مرادة. قلنا إن المسألة دي لها حكمة، وهي امتحان معادن الناس، وثانيا عشان ما ينفردش احد الجبارين بالناس فيطلع جبار يصفي حسابه معاه فيقدر الضعيف يعيش. لأن ليس في مراد الله أن القوي خلص على الضعيف. ده بالعكس احنا بنشوف في خريطة الحياة يعني كائنات غاية في الضعف والرهافة وربنا حفظها برضه، وكائنات ضخمة جبارة وربنا حفظها، والصراع بين الاثنين وربنا سبحانه وتعالى يحفظ نوع من التوازن المحمود بين كل الخلائق بحيث ان مفيش حد يقضي على حد. دي الغلطة اللي ارتكبها الانسان في حربه مع الحشر. الانسان عمل نفس العملة بتاعت كارل ماركس بالظبط، قال لك انا هعلن حرب ابادة، تمام زي ماركس قال لك انا هخلص على الطبقة البرجوازية. الانسان قال لك انا هعلن حرب ابادة على الحشرات واقضي عليها تمام، والنتيجة انه ما قدرش، ده فوجئ بالحشرات ما انقرضتش مع انه معاه اسلحة رهيبة. اذا بالحشرات تربي مقاومة لكل سم يبتدي يرشها بيه، مع الوقت تربي مقاومة لهذا السم. بالعكس مع الوقت حصل نوع من اختلال التوازن، اول الحشرات ما ماتتش ابتدت تربي مقاومة، اضطر الانسان يستخدم كميات سم مضاعفة عشان يقدر يتغلب على المقاومة. كل ما المقاومة في الحشرات تزيد يزود جرعة السم، النتيجة انه بقى بيرش بكميات كبيرة قوي، فابتدت الرش لا يخش في كل نسيج النباتات وفي كل الفواكه، وبعدين يلوث المية، وبعدين السمك برضو يتلوث، وفي نفس الوقت البهايم بتاكل النباتات اللي هي مسمومة بالDDT، فابتدى السم يسري لغاية ما وصل للحوم الحيوانات والحوم السمك. وبعدين زي في آخر إحصائية بيقولوا إن الDDT ظهر في لبن الأم المرضع، الدرجات السم فضل يلف لغاية ما وصل للإيد اللي هي بترشه، وأصبح إنسان بالنارين. يا إما يبطل المبيدات بالكلية والنتيجة أنه هيصبح الصبح يلاقي كل الغطام متاكلة على طول، يا إما يفضل يرفع الجرعة اللي بيستخدمها شوية شوية، ومحتمل أن الحشرات تكيف نفسها على السموم وتربي مقاومة مطلقة لكل السموم، وتكون النتيجة الإنسان ينهزم وفي إيده سلاحه، ينهزم وفي إيده سلاحه. وبرضه هتكون النتيجة أن يصبح في يوم يلاقي الحشرات حصل لها تكاثر رهيب وكلت جميع المحصولات. وفي واقع الحشرات دي يعني تصنيفة غريبة جدا من الأحياء. يعني أولا زي ما قلنا في مرة أن الحشرات دي مكيفة نفسها على جميع الأجواء وعلى جميع البيئات، وتاكل أي شيء وكل شيء ولا شيء. ممكن تفرم الخشب وتعض الحجر وتاكل صدى الحديد، وتخندق في شق وتبات في خرم وتنام للأبد وتغلب الجن في استخفائه، تستحمل أجواء سخنة لدرجة 70 فوق الصفر وبرد لدرجة 40 تحت الصفر. ذبابة واحدة ممكن تفني أمة بحالها بالكوليرا. بعوضة واحدة هزمت الإسكندر الأكبر وقتلته في بابل بالملاريا، وكانت النتيجة بعد موت الإسكندر تفككت الإمبراطورية بين خلفائه، وسنة بعد سنة تغير وجه التاريخ، وده بفضل بعوضة. فإذا المسألة حشرة دي مسألة يعني لا للحشرة ده شيء كبير، ثم ثبت ان احنا عمالين نكتل كل اساليب الحرب بتاعتنا عشان نخش في معركة مع حشرة على اساس ان احنا هنبيد الحشرات، ما قدرناش نبيد اي حاجة. غريبة ان الانسان لما يفكر طيب يعني ازاي حصل ده، يعني انسان بكل العلم بتاعه والتكنولوجيا ومش عارف الوسائل الرش وبرش بالطيارات والعلم والسموم والمعامل والحاجات دي، مش قادر يغلب حشرة. طب والحشرة ازاي تربي في جسمها مقاومة لكل سم؟ هنا بقى تخش هنا الارادة الالهية والحكمة الالهية، ان ما فيش حد يخلص على التاني. واضح جدا ان اذا كانت الحشرة بتغلب كل هذه السموم الغريبة فده بفضل الهي وبإلهام إلهي للخلايا الغريبة اللي جوه الحشرة دي وللغدد اللي فيها إنها تربي مواد مضادة تبطل مفعول السموم. ده هنا عمل إلهي لأن الحشرة ما عندهاش معامل تشتغل. إذن فعلا في سنة الله سبحانه وتعالى إن ما فيش حد يأكل التاني ويخلص عليه، في مراد الله إن الكل يعيش. أنا هنشوف دلوقتي في الفيلم عجائب هذه المعركة الغريبة بين الإنسان وبين الحشرة والسموم اللي الإنسان اخترعها عشان يتغلب على الحشرة. ده سفاح الحشرات العظيم فرس النبي مفترس، أكبر حشرة مفترسة، بالنحلة الرقيقة الجميلة صاحبة الأيادي الخيرة، وده الفراش النمل الخنافس الجعران، تشكيلة غريبة زي ما احنا عارفين، فيها القبيح والجميل وفيها السام والنافع وفيها المهلك، اليرقات الغريبة دي يرقة كأنها فرع، ونوع تاني من اليرقات النملة، الدبابة العظيمة دي، الجرادة مهلكة المحاصيل تأكل بشره غريب جدا. الإنسان يستخدم الطيارات عشان يحارب الجراد بنظرة النحلة الرقيقة اللطيفة. في الواقع في بين الحشرات وبين النحل تبادل وظيفي خطير جدا، فإن النحل والحشرات كافة بتاخد من الزهر الرحيق وحبوب اللقاح، وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة خطيرة جدا بالنسبة للزهر وهي التلقيح. فالظهور ذات التلقيح الحشري مش ممكن أبدا تعمل إثمار بدون حشرات، وأغلب الظهور تلقيح حشري. وبدون التلقيح الحشري دي ما كنش ممكن أبدا نلاقي التفاحة والبرتقالة والبقول وطبق الفول اللي بناكله الصبح. فكان الحشرات لها دور حيوي جدا في الفطار اللي بنفطره الصبح وفي الغداء اللي بنتغداه، هي بشكل بتاخد بإيد، بتسلب بإيد وتعطي بإيد، فضلا على إن نحلة العسل معروف ماذا تعطي. الزهور مهيئة تهيئة خاصة بحيث إنها تستقبل الحشرة وتجتذب الحشرة بالريحة واللون والعسل اللي فيها. والمية العذبة هي مكان مبيت تكاثر الحشرات بأنواعها المختلفة، وتلاقي فيها كل أنواع اليرقات. دي يرقات البعوض، دي يرقات البعوض، بينما مياه البحر ما هياش مكان مناسب لنمو الحشرات. هي في المياه المالحة ما تلاقيش إلا أقارب الحشرات اللي هم الكابوريا والقشريات، دول يقربوا للفصيلة الحشرية. الواقع المشكلة في الحشرات دي كلها، مين فينا هياكل؟ احنا ولا هم؟ لان هم بياكلوا نفس الشيء، ياكلوا خضار واحنا بناكل خضار، ياكلوا حبوب واحنا بناكل حبوب، يبقى مين فينا هياكل؟ فهي دي المشكلة، وهي دي سبب الحرب اصلا، خاصة ان الجرادة دي يعني شنيعة في استهلاكها وفي شراهتها الغريبة جدا، انها ممكن جيوش الجراد بيجي الجرود، الجراد بيهجم في جيوش هائلة وفي اعداد رهيبة. وربنا سلط بعض الحشرات على بعض زي ما احنا شايفين هنا فرس النبي بيلتهم جرادة، لكن في الواقع ده مش كافي، لأن الحشرات أعدادها رهيبة جدا وبتهاجم المحاصيل بأعداد كبيرة وبتخلص عليه. ممكن الجراد، وبعدين حتى بعد ما حصد المحصول احنا شايفين هنا القمح السوس هيقضي عليه، ودي يرقات الخنافس في يومين ثلاثة خلصت على المحصول، كانت الدقيق والردة. والصرصار بيشاركنا فنجان اللبن، فإذا القضية أصبحت مين هياكل. وبالليل ممكن البق وممكن البعوض وممكن كل الحشرات اللادغة بقى، وكل ما يمكن أن تحمل من أمراض وميكروبات اللي احنا شايفينها دي بعوضة حاملة للحمى الصفراء. والبعوضة دي فيها صفة غريبة جدا، انها تحقن مخدر عشان تلدغ والإنسان ما يحسش. فأول شيء تدي الإنسان مخدر موضعي، وبعدين تبتدي تمص الدم على مزاجها كده آخر سلطنة. شوفوا مطرح اللدغة، أحسن حشرة للتجارب الحقيقة هي الجراد، وهو اللي بيستخدم عشان تجربة السموم. وإحنا بنستخدم السموم بالرش، والسموم بتخش للحشرة من فتحات التنفس اللي بيشاور عليها دي، أو من البق أو من الجلد. وجلد الحشرة سميك كيتيني، وهو زي الهيكل بالنسبة لجسمنا زي العظم يعني. وعشان كده إذا رشينا محلول مائي للسموم على جلد الحشرة ما يبقوش تأثير. لازم إذا استعملنا الرش على الحشرة من الخارج يبقى لازم نستخدم مذيبات دهنية، يعني نستخدم مذيبات دهنية للسموم عشان ممكن السم يتسلل من الجلد. ومع كده ياخد وقت، ياخد ساعتين عشان الجرادة يبتدي السمية تظهر. بالأكل بقى بيمشي السم في البلعوم، ومن البلعوم للحوصلة اللي بتطحن دي، في وبعد الحوصلة دي في المعى الأوسط، ده المعى الأوسط، وبعدين المعى الخلفي، وأخيرا الشرج. مخ الحشرة فوق البلعوم، ويطلع منه حبلين هما اللي يعملوا حبل الشوكي. بعد كده الحبلين دول هيمتدوا بقى بطول الحشرة ويعملوا الحبل الشوكي. والسمية كلها بتاع الرش بتكون مفعولها على الجهاز العصبي للحشرة. وهنا بنشرح الحشرة ونوريكم برضه، ادي البلعوم وادي المعى الاوسط، وبعدين المعى الخلفي، وبعدين ده كله ده الجهاز الهضمي، ده الجهاز الهضمي ده. اللي من تحت ده الرفيع ده الابيض ده الخيط ده هو ده الحبل الشوكي، جاي من المخ وماشي مزدوج بطول الحشر. هنا كبير المخ مكبرين اهو، طالع منه الحبلين دول نازلين، اهو الحبلين واضحين اهو نازلين بطول الحشرة. بعد كده هي دي اهو طول وطول وطول، ده الحبل الشوكي. والتسمم كله مفعول على الجهاز العصبي. احنا بنستعمل الرش لكن هو خطير، لانه ممكن نرش الاكل والاكل يبقى سام للاطفال. استخدام السموم على الاكل خطر جدا وغلط، انك تستعمل الاكل عشان تجتذب الصراصير، ممكن الطفل ياكله فيتسمم. هم بيستعملوا رش النبات نفسه، واحنا هنعمل تجربة هنا على نبات نرشه بالحبر، فهنلاحظ ملحوظة غريبة قوي. نلاحظ ان الحبر ممكن بعد ما ترشه على سطح الورقة، الورقة تمتص الحبر ويمشي في جسم النبات كله. اذا اي رش على النبات ممكن يخش. شوف احنا شايفين ورقة الورد شكلها ايه، شوف السم لما حين الحبر لما مشي فيها، او الحبر دخل في ورق الورد ودخل في جسم النبات كله بمجرد رش شوية حبر، رش خارجي. النبات بيمتص من الخارج والحبر يمشي مشي في جميع جسم النبات فأصبح جسم النبات كله سام. يعني إذا الحشرة كانت أي حد من الودة من الساق من إلى آخر لازم تتسمم، لأن جسم النبات كله بقى سام. وده عشان كده أصبح الرش هو الطريقة المثلى، رش بالطيارات زي ما احنا شايفين هنا. وهنا بيعملوا تجارب بيشوفوا على الفتحات، لازم الفتحات تبقى لها ساعة مخصوصة عشان تدي رش يعني مفيد ومنتج. هنا بيجربوا على فتحات الرشاشات اللي تتركب في الطيارات، لازم تبقى لها ساعة مظبوطة بالظبط عشان تدي الرش الكافي. يعني هنا بيشوفوا قد ايه على المتر المربع بينزل قد ايه كمية سم عشان يبقى بالظبط استخدمه الكمية المظبوطة من غير زيادة ولا نقص. الرشاشات اليدوية احسن واوفر، دي رشاشات يدوية. احيانا بيدوبوا السموم في مواد طيارة زي دي فتترش وبعد كده بتتطاير. لكن هي عيبها بقى ان هي ما تأثر فوريا بس، لكن ما تسيبش ابدا على جسم النبات رش يبقى له مفعول بعدين، فهي مفعولها محدود في الأوبئة في التطهير في حاجات زي كده. عشان كده عملوا رشاشات تانية يستخدموا فيها مذيبات مائية ومجهزة بحيث انها فعلا تغطي النبات خالص. يعني هنا يستخدم الرش يتغطي النبات كله. يغطى النبات كله بالمواد السامة والمبيدات الحشرية. زي ما قلنا النبات هيمتص من السطح. أنواع المبيدات أربع أنواع، جميع المركبات دي في النهاية بتنتهي إلى أربع أنواع فقط من السموم بيصنفوا منها كل المركبات التجارية. النوع الأولاني هي مجموعة الدي دي تي، ومجموعة الدي دي تي لها سمية على الإنسان، سمية ضعيفة على الإنسان وسمية شديدة على الحشرة وتأثيرها على الجهاز العصبي نفسه، على الخيط العصبي وعلى الخلية العصبية. في مجموعة الكربميت، مجموعة الكربميت دي تأثيرها على الخمائر العصبية بتاعة الحشرة، دي بتعطل توصيل النبض العصبي. والمجموعة اللي بعدها دي برضو نفس مجموعة الكربميت. المجموعة اللي بعدها اللي هي فوسفو داي سايلك أسيد، اسم علمي شديد قوي. ده برضو تأثيرها على الإنزيمات العصبية في جسم الحشرة وبتعطل برضو نقل النبضة العصبية جوه الأعصاب. آخر صنف هو البيريسرام، وده سميته قليلة للإنسان ومهلك للحشرة. ده بيجيبوه من زهرة من نوع معين من الزهور، هو أقلها سمية على الإنسان وما بيقولوا ممكن حتى يعني بكميات كبيرة ما يضرش. هنا هنعمل تجربة على حشرة ونحط الأقطاب الكهربائية على الأعصاب دي، خلية عصبية هنرشق فيها القطب قطب الأقطاب الكهربائية بتاع الجهاز ونسجل إيه اللي هيحصل للحشرة بعد ما نستعمل السم. هنستعمل السم الأولاني اللي هو الدي دي تي، ده اللي شايفينه ده النبض الطبيعي الكهربائي في حشرة سليمة، نبض كهربائي في حشرة سليم. بعد كده بنشوف النبض بيحصل في ايه، نبضات كهربائية بتمشي عبر ايونات الصوديوم في العصب بتتنقل من على امتداد العصب عن طريق انزيمات معينة لغاية ما توصل للعضلات، وبالطريقة دي بيعيش ده كله في الطبيعي. بعد ما استخدمنا الدي دي تي شايفين هي بتعمل ايه، في رعشة كده خاص، شوفوا تسجيلات شكلها ايه. بعد استخدام الدي دي تي شوف التسجيلات، حصل اضطراب في النبضات الكهربائية. ايه سر الاضطراب في النبضة العصبية هنا؟ هنشوف بالضبط ايه اللي حصل. اللي حصل ان جزيء الدي دي تي جه وخرم الغشاء زي ما احنا شايفين، وابتدى يعمل نبضة دخيلة، فحصل نوع من اللخبطة في النبضات العصبية. شوف الجزيء الأحمر ده اللي هو النقطة الحمراء دي، دي جزيء هنجرب سم تاني اللي هو الكربميت اللي بيأثر على الخمائر العصبية. شوفوا حصل لخبطة فظيعة، أشنع كل التسجيل الكهربائي، خلاص بقى فوضى. إيه اللي عملته بقى السم الجديد ده؟ السم الجديد قلنا انه بيأثر على الخمائر العصبية اللي بتنقل النبضة عبر العصب اللي هي في الحتة دي بالظبط. فبتيجي الكربونات بتتحد مع الانزيمات، فتبص تلاقي يحصل لخبطة كاملة، خلاص كل عصب يعمل نبضة لوحده، فما بيحصلش نقلة بقى، ما يحصلش النقلة الصحية الطبيعية للنبضة العصبية، تبقى كله لخبطة بقى خلاص. نجرب سم تاني اللي هو سم البايريسرام، ده فظيع، ده بقى ده يخلص على الجهاز العصبي خالص، كل النبض الكهربائي يتحول إلى لوحة من الفوضى الكاملة ويتلف الجهاز العصبي كلية، اللي هو قلنا عليه البايريسرام. شوفوا جه جاية الجزيئات بتاع البايريسرام أصابت الجهاز العصبي كله، الخلية والأكزون وكله كله راح، حصل تلف كامل في الخلية العصبية. طبعا احنا قلنا الظاهرة الغريبة ان الحشرة بتتكيف بعد وقت وتربي مقاومة، فيبقى الجرع المميتة والقاتلة اللي احنا شفناها دي تاخدها الحشرة وتمزمز كده ولا يهمها حاجة. فدي ظاهرة غريبة، عشان كده دايما يجرب السموم. هنا بيجرب السموم على حشرة ويشوف مدى المقاومة للسم قد ايه. اختبار مقاومة الحشرات للسموم عشان على هذا الأساس يغير، بدل ما يستعمل الرش الفلاني يستعمل رش تاني، يعني يستعمل السم ده يغير السم. كل دي نوع من الحشرات اللي بتلدغ دي. الذبابة بالذات عندها قدرة غريبة أوي إنها تربي مقاومة سريعة، وكذلك كل الحشرات اللي بتلدغ برضو زي البق والحاجات دي بتربي مقاومة غريبة وسريعة في أجسامها. المشكلة ان احنا بنحاول نتغلب على القضية دي بان احنا نكبر الجرعة، بدل ما نبدي 10 نبدي 20، والنتيجة بتبقى سيئة. ليه؟ لان بنبتدي نقتل الحشرة الصديقة والحشرة العدو، فنفقد اصدقائنا في عالم الحشرات، فتكون النتيجة ان يتضاعف اعداد الحشرات الايه الضارة، فاحنا بنخش في مشاكل. وبالإضافة إلى إن احنا بنتعرض للسمية اللي نفس السمية بتلف تلف وترجع تتعبنا احنا. زي ما قلنا دلوقتي مفيش طبق فاكهة، مفيش برتقالة ولا تفاحة إلا فيها نسبة من السمية، مفيش فراولاية ظريفة إلا وبناكل معاها نفس البؤس اللي احنا بنسقيه الحشرات، وده بسبب ازدياد الجرعة. كل ما تزيد مقاومة الحشرة نزود الجرعة، فبتلف تلف السموم وتبتدي تأذينا احنا كمان. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة، وبعدين لغاية دلوقتي مش باين لها حل، واحنا دخلنا في حلقة من التسمم المتواصل ومش قادرين نبطل رش، لأن لو بطلنا رش هنصبح الصبح نلاقي الحشرات واكلة كل المحاصيل. في الواقع الحشرات دخلت سباق حواجز مع الديناصورات زمان من 300 مليون سنة، وبعدين الديناصورات اتهزمت، جه العصر الجليدي طمرها، ما عرفتش تستخبى، ما عرفتش تتصرف، بينما الحشرات لأن حجمها صغير خندقت في الشقوق واستخبت وباتت بيات أزلي لغاية ما الظروف الجو تعدلت وطلعت تزحف على العالم كله بالملايين. في الواقع الحشرات خصم فظيع، شيء مش عادي. احنا شفنا ان هي عمرها يمكن 400 مليون سنة، عمر الانسان كله 100 مليون سنة، وبنقول ان احنا قربنا، نهايتنا قربت. احنا اللي عمرنا مليون سنة بنقول نهايتنا قربت. ليه؟ لأن الإنسان غير البيئة تغيير أصبح في غير صالحه، لوث البيئة على جميع المستويات، تلويث غذائي بالمبيدات الحشرية، تلويث مائي بالمخلفات الكيميائية، تلويث هوائي بالأبخار الكبريت والدخان اللي طالع من المصانع، تلويث فضائي بالأقمار الصناعية، تلويث إلكتروني بالعدد الكتيرة اللي عاملة كلها مجالات إلكترونية بتلخفن المجال الطبيعي، لأن الإنسان عدة إلكترونية برضو. ده غير التلويث الضوضائي بالكلاكسات والزحام والزريخ والزعيق، وغير كمان التلوث الخلقي بالترخص في كل الممنوعات. البيئة تحولت إلى عدو، بعد ما كانت صديق بقى تحولت إلى عدو، فبقت بيئة خطيرة. الإنسان دلوقتي زي ما قلنا مع كل تفاحة، مع كل برتقالة، مع كل طبق فراولة بياخد نسبة سم في جسمه، فالمسألة بقت مشكلة، بقت مسألة دقيقة. طب نعمل ايه؟ هل نبطل رش خالص؟ مش ممكن، لان هنصبح الصبح نلاقي الحشرات هتاكل كل ما حصلنا. نزود الجرع، طيب ما ممكن الحشرة تفضل تزود المقاومة، وبعدين تيجي في وقت كل أسلحتنا ما لا تجدي وينهزم الإنسان في إيده سلاحه، على زي ما قلنا المسألة دقيقة. طيب إيه الحل؟ أولا حتى على فرض، يعني أنا هنفرض أن الإنسان يعني كان الخطة اللي عملها نجحت وهي إبادة الحشرات، دي كانت هتبقى كارثة برضو كارثة لو أباد الحشرات. ليه؟ لأن الحشرات زي ما شفنا لها دور بنائي مهم جدا في الإسمار، لأن ظهور كثيرة هي من نوع الظهور ذات التلقيح الحشري، ومن غير حشرات هتموت عقيمة من غير تلقيح، وبالتالي مش هيحصل إسمار، وبالتالي تبص لقينا فجأة مش هنلاقي البرتقالة ولا التفاحة ولا طبق الفول ولا البقول ولا الحاجات دي كلها. الحقيقة المعادلة دقيقة قوي، لأن احنا أولا لو خلصنا على الحشرات وهزمناها وأبدناها مشكلة، يعني مش هنلاقي الأكل اللي بنحبه واللي تعودناه، وفي نفس الوقت لو هزمتنا الحشرات كارثة. يبقى إذن المسألة إيه؟ يبقى المسألة اللي احنا محكوم علينا نعيش سوا، احنا والحشرات محكوم علينا ناكل احنا الاثنين من طبق واحد. وبعدين في نقطة، يعني احنا لنا بين الحشرات اصدقاء ولنا بين الحشرات اعداء، فحرام وغلط ان احنا نموت الكل. يبقى اذا كانوا لابد يبقى في معركة، لازم نبتكر لهذه المعركة سلاح يموت العدو وما يموتش الصديق. ايه ذنب النحل ان هو من اول رشة نقضي عليه هو كمان وهو صديق؟ وبعدين في حشرات صريخة بتاكل الحشرات المهلكة، ليه كمان نقضي عليها؟ ما ده كله بيعمل افساد للتوازن. وده فعلا اللي بيفكر فيه العلماء دلوقتي، انهم يعملوا انواع من السموم لها تأثير انتقائي بحيث انها تموت الحشرات العدوة وما تأثرش على الحشرات الصديقة. وفي الواقع لغاية دلوقتي مش ملاقوش ما قدروش يوصلهم إلى هذه السموم الانتقائية. ده مش بس مش قادرين يوصلوا للحكاية دي، ده مش قادرين يوصلوا لمواد تقتل الحشرة وما تسمش البني آدم، ده البني آدم داخل في الحلقة السمية هو كمان. فإذن المشكلة باقية، وعشان كده أنا بقول يعني لغاية ما العلماء يوصلوا إحنا يعني أنا أفضل إني أنش كده أقول هش هش هش بدل ما أقعد أرش وأقعد أكح وأعطس ويجي لي أرتكاريا من السموم والحاجات دي، أقول هش منش أحسن يا إخوانا، النش النش النش أسلم لغاية ما العلماء يبتكروا الحل اللي هو مظبوط ويدوا الجرعة المظبوطة ونقتل العدو وما نقصرش في الصديق لغاية ما العلم يوصل إلى نوع من السلاح البصير، يبقى ساعتها نتكلم في عملية المذبحة اللي عايزين يعملوها. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.